بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من القراءة والتعليق على كتاب حلية طالب العلم، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. مجالس اللغو هي المجالس التي يكثر فيها قول الكلام الذي لا قيمة له، وهي سميت باللغو بناء على أو كل ما سمي باللغو لأنه باطل ملغي لا قيمة له، فلا يجوز لطالب العلم، بل يعني لا يليق به ولا بعلمه، وحتى غير طالب العلم أن يكثر من مجالسة الناس الذين يخوضون في أعراض الناس، يذهب إلى أماكن لا يليق به أن يجلس فيها. بعض الأماكن إذا رؤي الإنسان فيها يقال: لماذا هذا داخل هنا؟ صالات لعب، أماكن كذا، هكذا لا يليق به. نعم، أحسن الله إليكم. قال: الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. قال: من لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط، وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فساعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. طبعا هي الهيشة هي نوع من أنواع الفتن، خوض يقع فيه الناس، فالإنسان الأصل فيه أن يتجنب مثل هذا، ويتجنب ما خاض فيه الناس بغير علم ولا هدى ولا نور من الله سبحانه وتعالى، لكي لا يقع هو بشيء مما لا يرتضيه لنفسه، ولأن الناس إذا رأوا هذه الهيشات ساووا بين أطرافها جميعا. ولكن بعض الأحيان الإنسان يعني تقع عليه ولا يدخل فيها، يعني على سبيل المثال لو جاء شخص وضربك فأنت دافعت عن نفسك، فجاء شخص ونظر فقال: ما لهؤلاء يتضاربان؟ ما لهذين يتضاربان؟ عرفت؟ هنا في مثل هذا الموقف أنت تدافع عن نفسك، ماذا ستفعل؟ يعني سبحان الله. لكن إذا كان الأمر باختيارك فلا تدخل، لا تدخل في شيء لا ترتضيه لنفسك، وإن كانت الفتنة حينما تبدو تستشرف لها النفوس ويظن الإنسان دخوله فيها خيرا، ثم بعد أن تولي يندم على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: التحلي بالرفق. قال: التزم الرفق في القول متجنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق يزين، يعني أحيانا شخص بينك وبينه شيء من النفرة على سبيل المثال، فأحيانا بكلمة طيبة تلقى: السلام عليكم، كيفك، شو أخبارك، يعني هو يزول كثير مما في نفسه تجاهك. طبعا هذا إذا كانت نفسه صالحة. بعض النفوس لا يؤثر فيها شيء، الله المستعان. لكن دائما الإنسان يحاول أن يغلف الحق بغلاف حسن، لأن الحق بنفسه إذا غلفته بتعد وجور وإساءة أدب فإنه لا يقبل منك، لا يقبل، مستحيل، يعني إلا إذا كان ذلك الشخص متجرد للحق بطريقة يعني جامدة، يعني قلبه جامد ويتجرد للحق فتأتي وتؤذيه وتسبه وكذا ويقبل. هذه نادرة، هذا يسجل في كتاب جينيس، هذا الموسوعة تبع الأرقام القياسية. وأنا هذا دائما أنبه الإخوة، يا إخوة بعض الناس أجده شديد في كلامه مع الناس، يروح واحد خالف في مسألة من المسائل يذهب إليه ويشرشح وشرشح. طب أنت كيف بدك يا يقبل الحق وأنت تتكلم معه بهذه الطريقة؟ الرفق والنقاش الهادي والموضوعية في المسائل تأتي بالخير. الكلام الجارح لا يأتي إلا بكلام جارح، والعنف لا يأتي إلا بعنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائداته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. يعني الإنسان دائما يعرف يقدر هذه الأمور، سواء كان يريد أن يتكلم فعند ذلك يدير هذا الكلام بعقله، ينظر هل هذا الكلام كلام سيقبله غيري مني أم كلام غير مقبول، هل هذا الكلام يفهم على وجهين، أحدهما قبيح لا أريده فأستطيع أن أقول كلاما محكم يفهم على وجه واحد وواضح وبين. فالإنسان دائما يحاول أن يكون هذا الأمر يمرر الكلام على ذهنه. نحن عادة في يمكن مثل في يقوله الناس إنه عد للعشرة قبل ما تتكلم، بمعنى أن نفكر بالكلام الذي تقوله قبل أن تقوله. طبعا لا شك أن الإنسان قد يقول كلاما ويفهم غلطا، وقد يقول كلاما ثم يندم عليه، قد يقول كلاما وهو غاضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة أوصني فقال لا تغضب، لأنك عندما تغضب، التعليق الآن، لأنك عندما تغضب فقد تقول كلاما أنت لا تحسب له حساب، قد تتصرف بتصرف أنت لا تحسب له حساب، فالغضب مانع من حسن التفكير. وكذلك العجلة، وكذلك التسرع، وكذلك التساهل بنظر الناس أو بسمع الناس إلى كلامك. وكذلك عندما تذاكر أو تتعامل مع المسائل العلمية دائما تأمل في هذه المسائل، ما الوجه الصواب فيها. نعم. قال الثبات والتثبت، تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. يعني هو يتكلم عن الثبات والتثبت. الثبات أن تثبت على مبادئ صحيحة، على مبادئ صحيحة. والتثبت هو تحري الموضع الصواب في المسائل. فأنت مثلا جاءك أو مر معك قول من الأقوال، هل هذا القول صحيح؟ هل هذا القول له دليل؟ هل هذا القول له وجه؟ هذا التثبت. كذلك يعني سواء كان في مسائل الفقه، مسائل عقيدة، مسائل التعامل مع الناس، في أمورك الشخصية، في أمورك العقدية، كل ذلك يحتاج إلى ثبات على مبادئ الإسلام وعدم الزيغة عنها. يعني بعض الناس يقول لك أنا عند المشاكل مثلا ما أعرف، يعني لن أتق الله فيك مثلا، ما في لن أتق الله، ستتق الله، ويجب أن تبقى ثابتا على هذا المعيار ألا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. أو في مواضع معينة يفحش بالقول أو يقذف المحصنات أو ما شابه ذلك، إذن هو لم يثبت على مبادئ معينة، لا يداهن في دينه، تجده في بعض المواضع داهن، هذا ما ثبت على مبادئ معينة، مبادئ إسلامية صحيحة، فلا بد أن يكون ثابت ومتثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. قال: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم. الآن انتقل إلى فصل يتعلق بطلبنا للعلم. حينما نطلب العلم لا بد لنا من أمور: أولا، كيف نطلب هذا العلم، وما مراتب طلب العلم. وبدأ بعبارة قالها كثير من الناس وفيها حكمة: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. خلينا نأخذ مثال على واحد جاء يقود سيارة. إيش السيارة؟ تضغط البنزين وأوتوماتيك، حطيت على ما أدري إيش يسمى هذا، وضعته على خيار القيادة، ضغط بنزين وتعرف تلف يمين ويسار. هل ستصل إلى وجهتك؟ كلنا يعرف كيف يوجه المقود، ولكن ليس كلنا يعرف متى عليه أن يقف، ومتى عليه أن ينتظر اليمين قبل اليسار، ومتى عليه أن يمشي بسرعة محددة، متى يجوز له أن يسرع، متى لا يجوز له أن يهدئ السرعة. مقدار يعني عندما تحرك المقود، بأي مقدار تحركه، تحركه قليلا أم تحركه كثيرا، أو بسرعة أو بهدوء، هذه هي الأصول. إن لم تتقنها فستلبس في الحيط كما يقول المصريون، يعني كما يقول المصريون يعني ستعمل حادثا في سيارتك هذه. كذلك في طلب العلم، أنت تريد أن تقرأ في علم من العلوم، إذا لم تعرف أصول هذا العلم ومبادئ هذا العلم فإنك أنت تمشي ولكنك لا تعرف أين تمشي، لا تعرف الأسس التي ستبني عليها بناءك. فلا بد لكل علم من أن تضبط أصوله حتى بعد ذلك أن تستطيع أن تبني على هذه الأصول. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني واحد بده يحصل العلم فيذهب يبحث في كتب تخصصية وفي كل العلوم ويجمع من هنا ومن هنا، بعد ذلك سيجد نفسه فارغا. ليش؟ كالذي يبني بناية، الآن أنت جئت حجرة من هنا، صخرة من هناك، اسمنت على مدري إيش، حاولت أن تبني بناية لا لها أصل، لا لها خطة بناء، لا مهندس معماري صمم لك البناء، لا مهندس مدني يعني ضبط لك الخرسانة كيف ستكون مواد فيها وكم مقاديرها وكذا، بنيت هذا البناء سيهدم عند أول مهب ريح. فكذلك العلم، ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، من الضلال. فالفهم يضل إذا كانت المعلومات كثيرة وتتوالى عليه، فإذا كانت مؤصلة ومبني بعضها على بعض عند ذلك ستترتب في الدماغ ترتبا حسنا، فيستطيع الطالب فهمها. واستشهد بالآيات: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وليس على عجلة، وليس أنه أنزله جملة واحدة. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما نزل القرآن من أوله إلى آخره مرة واحدة؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك. فجاء القرآن يعني على مراحل إنزاله، فهذا يثبت القلب. وكذلك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، هذا هو تفسير السلف، وليس يقرؤونه حق يعني القراءة. لكن على العموم قد يكون الشاهد من هذه الآية في هذا الموضع أن الإنسان يتعلم علما يستطيع أن يعمل به، ثم بعد ذلك يترقى في سلم العلم. أحسن الله إليكم. قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا، حفظ مختصر فيه. ثانيا، ضبطه على شيخ متقن. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. طيب، هنا أعطاك 6 أمور في طريقك إلى طلب العلم في كل باب من أبوابه، يعني عندك باب الفقه، باب العقيدة، باب الحديث إلى آخره. أولا، حفظ مختصر فيه. يعني الآن أنت بدك تدرس الفقه، شوف الناس الذين درسوا الفقه بدون منهجية، تجد أن عندهم معلومات لكن هذه المعلومات مبعثرة، معلومات مضطربة. وهؤلاء يعني خاصة من عنده مسألة فقه الدليل. وللأسف صار في طريقة أخرى في التفقه، طبعا فقه الدليل من أحسن الأمور أن يتبع الإنسان الدليل، لكن أنا أتكلم عن الذين أخذوا هذا الأمر على غير وجهه، وصار في طريقة أخرى. إيش يعمل؟ يروح يدور فتاوى على اليوتيوب، فتوى ابن عثيمين، فتوى ابن باز، كلام الحويني، كلام المدري إيش، يجمع معلوماته بهذه الطريقة. هذا الأمر بارك الله فيكم لا يبني بناء. طيب كيف بدنا نبني؟ نأخذ مختصر. غالبا المختصرات لا تجدها إلا في الفقه المذهبي. طيب، نحن ما بدنا مذهب، لأن المذاهب يعني نحن بدنا الدليل. المذهب ما بني على التوراة، ما بني المذهب على آراء الرجال، بني المذهب على دليل. ولكن نعم، هم تقيدوا بآراء مدرسة معينة، ولهذا نحن عندما ندرس هذا المذهب بعض الناس صار عنده انتقاص من قدر المذاهب، وبعض الناس عنده غلو في المذاهب، يعني عند المذهب أنت ما تخرج عن المذهب، هذا باطل وهذا باطل. المذاهب لا ينتقص منها، المذاهب علماء عبر قرون متطاولة يأخذون هذا العلم بدليله ويختصرونه، ثم يشرحون المختصر، ثم يعلقون على هذا الشرح، ثم يضعون حاشية على التعليق على هذا الشرح، ثم يختصرون كل هذا، ثم ويدرسونه ويناقشون مسائله ويردون على المذاهب الأخرى. ترى المذهب ليس شيئا يجوز للإنسان أن ينتقصه، ولكن الذي ننتقصه أو الذي نذمه بالأحرى هو أن يكون الإنسان يقول أنا حنبلي وسألتزم بمنهج الحنابلة المتأخرين وأسمي نفسي الحنبلي. هذا ما لا يجوز، وهذا ما لا نرى حسنه، إلا إذا وصف الإنسان بأنه حنبلي، يعني يتبع هذه المدرسة الحنبلية كوصف، لا أنه يلصق هذا الاسم بنفسه وكأنه يعني خلاص جعل هذا من أصل دينه. حنبلي، شافعي، أيا كان، يعني لا أقصد مذهب معين، بالعكس المذهب الحنبلي هو أحسن المذاهب أو أقرب المذاهب إلى الحق، لكن أنا أقصد أن الإنسان لا يتعصب ولا يكره المذاهب. فقلنا الآن أنت إذا أردت أن تدرس مختصر ستجده مذهبيا، تختار لك أو يختار لك شيخك الذي سيدرسك متنا مختصرا، ما تروح إلى الكتب المطولة وأنت ما أتقنت المختصر. ليش؟ المختصر هذا أتى لك بالمبادئ التي أنت تحتاجها، علمك إياها. يعني أنا هل يجوز لي أن أقول والله ابني ذكي ما شاء الله عليه بدي أدخله إلى صف ثالث مباشرة دون أن يدخل صف أول؟ هذا لا يجوز. أو أنا أشعر من صف الأول إلى صف السادس لأنه ذكي، طيب في معلومات في صف الثاني وفي صف الثالث تضبط له وتؤسس له العلم مرحلة بعد مرحلة حتى يتقن. كذلك الأمر بالنسبة لمن يدرس العلم الشرعي، في عنده مختصر، هذا المختصر سيركز له على مسائل العبادات التي هو يحتاجها، ما يدخل له في الفروع وفي الخلافات داخل المذهب، ثم الخلافات خارج المذهب، ثم دليل كل قول، ثم الرد. وعلى فكرة هذه مسألة ممتعة، يعني حتى طالب العلم في بدايته يحب يسمع، وقال الشافعية كذا ودليلهم كذا والرد على دليلهم كذا، ولأن عندنا الدليل الفلاني ونحن نأخذ بالأصل الفلاني، شيء ممتع وجميل ولذيذ جدا، هذه من متع العلم. لكن حقيقة الأمر أنت في بداية أمرك ستزدحم عليك معلومات مزدحمة قد تفهمها الآن، بعد ساعة تجد أنها ذهبت من ذهنك، وبعد سنة تجد أنك لا تزال في أول أبواب العلم، لسه ما ضبطتها ولم تنتقل إلى الأبواب الأخرى. لكن إذا أخذت المختصر ثم أخذت المتوسع أكثر ثم أكثر ثم أكثر، عند ذلك أنت أسست، مشيت درجة فدرجة إلى أن وصلت إلى درجة الإتقان بإذن الله تعالى. حفظ مختصر، في هذا المختصر سيشمل لك رؤوس المسائل ستبقى في ذهنك. طبعا أنا دائما أنصح بحفظ المختصرات التي تكون منظومة، يعني على شكل قصيدة، لأن القصيدة أسهل في التذكر من النصوص، وكل إنسان يعرف حافظته. هذا المختصر ستضبطه، يقول ليس تتعلمه، تضبطه، يعني تتعلمه علما ضابطا. أسألك عن أي عبارة فيه تقول هذه العبارة كذا أراد بها الشيخ كذا والمذهب كذا، تفهمها فهما. عدم الانشغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. تروح بقى تقرأ شيء مطول، طبعا إلا إذا مسألة أشكلت عليك ممكن تراجعها في المطولات الكتب الكبار. لا، في البداية أنت تلتزم حتى أتقنت هذا الكتاب تنتقل إلى ما هو أعلى. لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. يعني الآن أنت بدأت بمختصر من المختصرات، عمدة الفقه لابن قدامة، قرأت منه شوي، بعدين لا أنا بدي أقرأ في مختصر آخر، ليش؟ ما السبب؟ ما الغاية؟ مليت من هذا كذا. أعرف أنك تسير بطريق يخالف طريق طلب العلم، لأن طريق طلب العلم واحد، أنت سرت بهذا حتى لو كان الكتاب ما أعجبك، لو كان كذا، بدك تسير حتى تتقن هذا الكتاب، بعد ذلك ستنتقل. إلا إذا كان في موجب، أنت كنت تدرسه على شيخ ما عاد في صلة بينك وبين هذا الشيخ، سافر أو أنت سافرت فتجد شيخا يدرسك المختصر الآخر، عند ذلك عندك موجب. أو وجدته صعبا ففي مختصر أسهل مثلا، هنا صار عندك موجب. جمع النفس للطلب، يعني الإنسان دائما يكون عنده شغف وكذا ويراجع نفسه ويهتم بهذا الطلب حتى يكون عنده قوة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. قال: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. نعم، هذا القول بأنه يعني لا يخلط بين علمين يعني صعب، يعني تبدأ تدرس العقيدة حتى، لا هو بدأ بالعربي، تدرس العربية حتى تتقنها، تدرس كذا حتى تتقنه، هذا يعني حتى هو ليس سبيل العلماء المتقدمين، إنما الإنسان يطلب العلم في كل أبوابه، أو في الأبواب الأساسية بداية، يعني ما راح يدرس أصول الفقه قبل ما يبدأ بمثل فقه يفهمه. على العموم قد يدرس أصول الفقه مع الفقه، يعني يسير هكذا بخط. طبعا ابن خلدون يقول لابد أن يقدم القرآن، لأن الصغير يمكن أن تجبره على حفظ القرآن بعد ذلك يلتهي، وحتى الذهن عندما يكون إنسان صغير أسهل بالنسبة له الحفظ. ولكن يعني مع ذلك إذا جاء شخص وانشغل بحفظ القرآن دون فهم له، ودون تعلم الصلاة تعلما صحيحا، ودون تعلم أحكام الطهارة والصيام والبيوع وكذا، وهو يحفظ فقط،

وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة. لو انتبهت، طبعا هذا المنهج منهج حسن في كل باب من الأبواب، وإن كان يعني قد يختلف الناس في بعض الكتب هل يقدم هذا أو يقدم ذاك، ولكن لو لاحظت أن في باب الاعتقادي لم يذكر كتاب من كتب السلف الأولى. أقدم كتاب ذكر هو الطحاوية، والطحاوية فيه الإرجاء، والله المستعان. و يعني العلماء في جزيرة العرب معروف عنهم الاهتمام بالعقيدة اهتماما كبيرا، فكان يعني الأولى أن يكون يعني في أبواب الاعتقاد قبل الطحاوية وشرحها يكون عقيدة الإمام أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد وما شابه ذلك من كتب. لكن هذه الكتب سبحان الله تأخرت طباعتها، تأخرت العناية بها، خاصة أن الطباعة والعناية بالكتب وتحقيق المخطوطات وما شابه ذلك كانت أكثرها في مصر، مصر وبيروت، وكان في شيء في العراق، وأكثر الناس هناك معروف يعني إيش وضعهم. بعد ذلك لما اشتغلت الأردن يعني اشتغل الشيخ الألباني شوي يعني مع زهير الشاويش، وحققوا عدد من الكتب، في بعضها يعني كتب سلفية وكذا، يعني مثل كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، كتاب ابن أبي عاصم كذا، يعني كان فيه كتب، لكن حتى هذه ما أدري يعني لماذا العناية بها قليلة. لكن على العموم يعني المنهاج هنا يعني منهاج جيد، ولكن خاصة لو أن الإنسان في بداية ما يتعلق بالعقيدة اعتنى بكتب السلف، خاصة المختصرات، مختصرات السلف اللي هي مثل عقيدة الرازيين، عقيدة سفيان الثوري، عقيدة أحمد بن حنبل اللي أو بالأحرى أصول السنة، هذه كانت يعني لو كان الاهتمام بها يعني تربط الناس بالسلف أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. يعني هو يقول لك أن الدراسة المنهجية هذه أدت إلى وصول عدد من هؤلاء الذين استخدموا هذه الطريقة بالدراسة إلى مراتب يعني علمية، وصاروا يعني أهل للاجتهاد وللفتوى وكذا. أما الدراسة العبثية لن توصل أحدا إلى شيء. طبعا في باب العقيدة ترى في مطولات ابن تيمية يعني مجموع الفتاوى وكذا هو ينقل كثيرا عن السلف رحمة الله عليه، ولكن يعني لا يغني الناقل عن الكاتب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. قال الحافظ عثمان بن خرزاد رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديهم 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. طبعا هي نحويا بإسكان الحاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون المشافاة، صح؟ نعم، لعلها المثافنة، لكن أنا قبل قليل هاي الأساتذة غريبة عندي، ما أدري هي في خطأ أساتذة مثلا، ما أدري. نعم. قال: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 453 للهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: قال: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. قال: وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه: السادسة، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزغوان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم. حتى الآن أكثر ما قاله يلخص بأن القارئ ما يعرف يقرأ، يعني في إما في خطأ في الكتابة أو في خطأ في القراءة، لكن هو كثرها جدا. نعم. وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، قد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذا، لما ذكر أشياء منها مذهب الكاتب، وذلك أنك عندما تقرأ كتابا ولا تعرف مذهب كاتبه قد يدلك على بعض الأشياء التي أنت لا تعرفه، يعني تظن كلامه فيها حق. يعني مثلا لو قرأت كتابا لأشعري في أصول الفقه مثلا، قد يدخل عليك بعض ضلالاته وأنت لا تعرف. فعند ذلك إذا قرأت هذا الكتاب على شيخ من أهل السنة، عند ذلك هو سينبهك إلى هذه المواضع. وكذلك يعني حتى لا يختلط عليك، يعني أنت لابد أن تعرف طريقة هذا في التأليف وما شابه ذلك، هذه يكون الشيخ الذي سبقك بالتعلم عرفها. كذلك يعني الألفاظ وشرح العدد من الألفاظ وما شابه ذلك، هذه كلها تدخل في ما يحتاجه الطالب من المعلم. هنا قد يقول لك قائل: اليوم صار عند محققين، محقق يضبط لك الكلام بالتشكيل والألفاظ الغريبة يشرحها لك في الحاشية ويعطيك لمحة عن المؤلف وعن زمانه وترجمته وكذا. يعني إذن هل هذا فقط هو دور الشيخ؟ أن اللي خلاص هو صار أخذه المحقق، محقق الكتاب أعطاك كل شيء تحتاجه من الشيخ. فإذا كان هذا فقط دور الشيخ فإنه دور ليس كبير الأهمية إلى درجة كبيرة. طبعا أنا لا أقول إنه ليس له دور، لكن أنا فقط أنا أردت أن أعطى انتقاداً على الكلام، بعد ذلك سنحرره عند نهاية النقل. نعم. قال: وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف، مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 745 للهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. قال: وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. قال: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. قال: ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما. أحسن الله عليك. تصير أضل من توم الحكيم. طبعا هنا هم ضبطوها: الغمر هي الغمر، الإنسان يعني الحديث، أما الغمر يعني غمر الشيء هكذا خطه. طيب، مسألة الدراسة على المشايخ، أكيد لابد للإنسان من أن يتعلم أصول العلم على شيخ، لأنه إذا فتح الكتب أنت عندك المختصرات، ثم هذه المختصرات تحتاج إلى شرح فتقرأ عليه الشروح، والشرح هذا قد يكون فيه بعض المشكلات، من حيث أن الشارح أو أي كاتب في أي كتاب يستخدم عدد من المصطلحات. هذه المصطلحات أنت يصعب عليك أن تعرفها إلا إذا فسرها لك أحد، ولا يوجد كتاب يشرح لك كل هذه المصطلحات، يعني يذكر مصطلحا معين ثم يبسط لك معنى هذا المصطلح في كل هذا الكتاب، هذا لا يوجد، وإلا لا أثقلت الكتب، وإنما يصنف المصنف وهو في ذهني عدد من المعلومات. ولهذا أنت تجد أن الإنسان قد يقرأ من الكتاب فتمر معه كثير من المعلومات، قد يفهمها غلط لأنه لا يفهم مصطلحات أهلها ولا يفهم طريقة أهلها في التعامل مع هذه الأمور، وقد لا يفهمها ولا يعرف لماذا هي كتبت، وهذا صحيح. إذن لابد للإنسان أن يتعلم على شيخ، كذلك الشيخ هذا سيعطيه الخبرة، يعني الآن أنا بدي أبدأ بطلب علم من العلوم أيا كان، ويلا نروح على المكتبة نشوف مثلا ميكانيك كيف تصلح سيارتك في 5 أيام، أقرأ هذا الكتاب ثم أقرأ. ليست هذه الطريقة الصحيحة، إنما الميكانيكي هو الذي سيعلمني، أو مهندس السيارات هو الذي سيقول لي اقرأ هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب، ثم يفكك لي المحرك ثم أفككه أمامه ليعرف هل أنا فككته بشكل صحيح أم لا. طيب، فهذه مرحلة الطلب لا بد لها من معلم، لكن هنا إشكالية. خلونا الآن نذهب وندرس عند شيخ ونتعلم عند شيخ، ونختار الشيخ يسري جبر، شيخ ولا مشيخ؟ شيخ. عنده شيوخ؟ عنده شيوخ. شيوخه عندهم شيوخ؟ عندهم شيوخ. فهل هي القضية مجرد أنه الإنسان درس عند شيخ؟ ولا القضية من هو هذا الشيخ وماذا سيعطيه هذا الشيخ؟ يسري جبر طبعا لا شك في زندقته، أي شيخ هو الذي سيدرسك؟ طيب، أحد الشيوخ في جزيرة العرب من أشهرهم، وهو فقيه لا شك فيه، وفي العقيدة كذلك، يعني شروحه وكذا تشهد على علمه، شرح متنا في مصطلح الحديث، وليته ما شرحه، فقد أخطأ فيه في أكثر من موضع. إذن ليست القضية كما نعود، ليست القضية أن يكون الإنسان مجرد أنه أخذ عن شيخ، من هو هذا الشيخ وماذا سيعطيك هذا الشيخ؟ فليست يعني عندنا مثل شغلة الصوفية أنه نروح نأخذ بركة وخلص انتهى الموضوع، لا، هذه المعلومة التي أنت تريد أن تتلقاها، أو هذه أو هذا العلم مثلا، أو هذا الباب من أبواب العلم الذي تريد أن تتلقاه، المقصود من الشيخ أن تصل لك المعلومة وأن تفهمها، هذا هو المقصود. بالتالي لو أنك ذهبت وجلست عند شيخ، بعض الناس يقولون لك الركب، الركبة أهم شيء في طلب العلم، تروح تثني ركبتك عند طالب العلم أو عند الشيخ عفوا، حتى تصير طالبا للعلم، رحت وثنيت ركبتك عند فلان ولم تفهم منه، يعني طريقته في الشرح سيئة، أو إنه كان على مذهب باطل فعلمك علما باطلا، ماذا استفدنا من ثني الركب؟ هذا الدرس أخذته من كتاب، وأنت أهل وقد أخذت أصولا وكذا وقرأت هذا الكتاب فهمت. فالقصد هنا بلوغ المعلومة بلوغا صحيحا، هذا أولا. ثانيا طبعا حتى نعيد ضبط المسألة، لابد للإنسان أن يأخذ العلم عن أهله، ولابد أن يتخير من أهل هذا العلم أو من أهل أو من المدرسين من يكون أهل فعلا للتدريس، من لا يتلقى العلم عن مبتدع، لا يتلقى العلم عن إنسان فاسق، لا يتلقى العلم عن إنسان فاسد الدين أو فاسد الخلق، عرفت؟ فلا بد أن يكون هذا الشيخ يستحق أن يكون شيخ، وليست القضية مجرد أن يكون شيخ، تمام؟ وحتى لو كان شيخا وهو أهل في بعض العلوم، هو قد لا يكون أهلا في العلوم الأخرى، فهذا أمر مهم. الأمر الثاني، هل كل الكتب أو هل دائما الكتب لا تأخذ إلا عن شيوخ؟ لو كان الأمر كذلك لسألنا مشايخ نجد، على من قرأتم كتب ابن تيمية؟ على فلان. طيب فلان أي على من قرأها؟ على فلان. طيب بعدين لا يجدوا شيئا، بالنهاية ستصل إلى شخص قرأ هذه الكتب دون أن يقرأها على أحد أو دون أن يعلمه إياها أحد، خاصة الكتب الكبيرة عادة لا يقرؤوها على مشايخ. طيب هذا الذي قرأها دون أن يقرأها على شيخ، هل هو أساء فهمها أم أحسن فهمها؟ نقول هو طالما أنه فهم مجملات العلم وأصول العلم، فعند ذلك عندما يقرأ الكتب سيفهمها. بالنهاية هذا الذي صنف الكتاب، يعني الآن خلينا نأخذ مثال ابن عثيمين على سبيل المثال رحمة الله عليه، يشرح كتابا من الكتب، يروح مثلا يجيب كتاب حلية طالب العلم مثلا، شرحه شرح صوتي، بعد ذلك سيفرغون له هذا الشرح الصوتي، تفضل شيخنا فرغناه نطبعه، لا انتظر في هذا الموضع أنا قلت هذه الكلمة غيروها، في هذا الموضع أنا نسيت أن أقول كذا وكذا أضيفوها، في هذا الموضع أنا قلت كذا وكذا شيلوها. هذه يفعلها كل المشايخ خاصة اليوم، يشرح هذا الشرح، عندما يفرغ يعاد تنقيح هذا الشرح ويصحح، فتجد أن هذا الشرح المفرغ أحسن من الشرح الصوتي من حيث دقة المعلومات. فهل نقول لا خلاص نحن نستغني عنه أو نكتفي بالشرح الصوتي أو نكتفي أو نزدري الكتب؟ لا، ليس المقصود هنا ازدراء الكتب. الكتب هي التي حافظت عليك دينك، الكتب هي التي نقاها العلماء وحرروها وضبطوها، الكتب هي التي استخلص العالم علمه ليضعه في هذه الكتب. ولو كان المقصود أن كل كتاب، كل إنسان لابد أن يقرأ كل كتاب على شيخ وهذا الشيخ على شيخ هكذا، فعند ذلك لن تجد كتابا يعني إلا بعض كتب السنة، كتب الحديث النبوي، الكتب الستة فقط هي التي مع يعني كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والموطأ، هذه الكتب الوحيدة التي فعلا، طبعا ما تكلمت عن القرآن، هذه الكتب الوحيدة هي فعلا التي تلقيت عالما عن عالم هكذا بالتلقي المباشر بسلسلة صحيحة وليس فيها خلل. باقي الكتب جميعا ستجد فيها انقطاعات، وستجد في مراحل أن هذا الكتاب قرئ على الشيخ مجرد قراءة بلا شرح بلا فهم بلا تدقيق. المقصود يا إخوة حتى نلخص هذه المسألة أن الإنسان نعم لا يهمل دور الشيخ في حياته، ولابد أن يأخذ العلم عن أهله، ولابد أن يأخذ العلم عن المشايخ، لكن إذا ضبط أصول علم من العلوم لا نقول له لا تقرأ كتب، لا يعني ننتقص من حق الكتب ومن قيمة هذه الكتب. وإذا فعلنا ذلك فقد أهدرنا جزءا كبيرا من مصنفات وجهود علماء الإسلام. وإلا فتعال شيخك فلان على من قرأ كتاب الأم للإمام الشافعي، على من قرأ كتاب زاد المسافر للخلال، وهو قد ينقل عنه وقد يقول قال الخلال عن الإمام أحمد، على من قرأه؟ تقول لا لم يقرأه على أحد وإنما فتحه وقرأه. طيب هل نقول لا يجوز له أن ينقل منه؟ لا يجوز له أن ينقل منه. هل نقول لا يجوز له أن يأخذ منه علما؟ يجوز له أن يأخذ منه علما. عرفت؟ فبارك الله فيكم، هذه المسألة لا يغالى فيها ونروح نصير مثل الصوفية، تقديس للمشايخ، تقديس لركب المشايخ، ولا نصير كذلك يعني نحاول أن نأخذ العلم كما فعل يعني بعض الناس الذين تجرؤوا على العلم بدون أن يأخذوا على أهله وبدون أن يأخذوا أصوله وبدون أن يدرسوا على العلماء، ويفتحون كتب يقرؤونها ولا يفهمون، ثم بعد ذلك يتكلمون بغير علم. طيب هنا سنكتفي لليوم، وبإذن الله نلتقي غدا في مثل هذه الساعة. أتوقع غدا قد نحتاج إلى 3 مجالس حتى ننهي الكتاب، وقد ننهي بمجلسين الله أعلم. فبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.